بسم الله الرحمن الرحيم. إذا روي الحديث الواحد عن ثقة وضعيف، ذكر منير، روى المحدث عن ثقة وضعيف، يعني الحديث بنفسه حديث واحد رواه عن ثقة وضعيف، هل يصلح أن يكن عن الضعيف؟ قال ثقة وفلان، فلان ابن فلان ورجل آخر. نعم الحديث صحيح، ولكن الأفضل تمييز ذلك أو تسميته، خشية أن توجد لفظة تفرد بها. فإذا كان عن كل شخص قطعة من الحديث، روى عن الثقة بعضه وعن الضعيف البعض الآخر، إذا تميز فيحكم لكل بحسنه، وإذا لم يتميز توقف في الحديث كاملا. يقول قول المحدثين فلان لا يحتمل التفرد، ماذا يستفاد منه؟ من عنده جواب؟ يعني لا يقبل عند تفرده، بمعنى أنه قد يكون حسن الحديث وقد يكون ضعيفا، ينظر بقية كلام العلماء، لكنه لا يقوى على التفرد لوجود سوء في حفظه، لوجود نعم عدم الضبط أو ما أشبه ذلك، فمن حيث التفرد لا يحتمل. يقول إذا وجدنا في إسناد الحديث أحد رجالهم قالوا فيه متروك، فليحكم على الحديث مباشرة لأنه ضعيف جدا أو موضوع. متروك لا يحكم عليه بالرب، إما أن يكون ضعيفا جدا أو باطل. إذا نعم هذا الأصل، بقي الحديث إذا كان متنه ثابت من جهة أخرى فيحكم على الإسناد، يقال إسناده ضعيف جدا والحديث ثابت من جهة أخرى. قولهم في رواية وقولهم وفي لفظ معنى واحد، يعني جاء في لفظ كذا وجاء في رواية أخرى كذا، لأن قولهم في لفظ قد يكون من نفس الرواية، رواه بلفظ ورواه بلفظ آخر من نفس الجهة. انتهينا من آداب المحدث، اليوم نأخذ الذي بعده. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث، وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم. فأول ما عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية. روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال من طلب الحديث لغير الله مكر به. انظروا في الجامع الأول صفحة 84، مكر به يصلح هذا. وكذلك الحلية ذكره أيضا في الحلية السادس 251، الجامع بن عبد البر الأول 191، الجامع بن عبد البر الأول 191. قال وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. المحدث الفاصل رقم 37، الجامع للخطيب، المحدث الفاصل رقم 37، الجامع الخطيب الأول من الأول صفحة 81، جامع ابن عبد البر الأول 59. وروينا نحوه عن ابن المبارك رضي الله عنه. ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير، وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. لأن أول ما حث عليه والإخلاص، ولا شك أنه من أهم الأمور، ومن أخلص في طلب العلم وفقه الله سبحانه وتعالى. إن تصدق الله يصدقك. والإخلاص يتحقق بكون الشخص يطلب العلم من أجل ينفع نفسه بالعبادة لله سبحانه وتعالى ومعرفة الحق والعقيدة الصحيحة والبعد عن الباطل ونفع الناس بذلك ودعوتهم من الحق واكتساب الأجور عند الله سبحانه وتعالى، ثواب الله ورضوانه. وأما من أراد بذلك شهرة أو رياء أو سمعة أو مالا أو دنيا، لأن هذا فاسد النية. وعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه على تصحيح النية، وإذا انتابه الشيطان جاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن الله لمع المحسنين. وإذا وقع منه شيء من طلب السمعة أو الرياء أو الشرف، بادر إلى التوبة والندم على ما حصل منه، فلا ييأس. كل إنسان قد يقع في شيء من ذلك، ولكن لا ييأس، عليه أن يتوب ويستغفر ويجاهد نفسه على صحيح النية. وهنا فائدة أيضا أخرى، قال: وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد. هذا يفيد الإنسان، يفيدنا أن الإنسان بحاجة إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، ولن يوفق الإنسان إلا بتوكله على الله واستعانته به. لا يوفق الإنسان بذكاء ولا بحرص. كم من إنسان ذكي فطن وهو ليس على هداية، ضال منحرف، وما وفق باستخدام ذكائه في الحق. إذن هذه نعمة من الله، تعتبر عليك نعمة من الله أن توفق للخير والسداد، توفق لطلب العلم ولمعرفة السنة والاستقامة على دين الله الحق. هذه من أجل نعمة عليك أن تكون مستقيما وأن تثبت على ذلك حتى تموت. من الذي قال من أفضل الكرامة دوام الاستقامة؟ نعم، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، دوام الاستقامة أعظم كرامة. إذن ينبغي الإنسان أن يهدد نفسه، فإياك يا طالب العلم أن تغتر بذكائك، تغتر بعلمك، بحفظك على إخوانك، وتحتقر الغير، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعرف لله عز وجل فضله. وهكذا يعرف الإنسان أن هذا ليس بحول منه ولا قوة، هذا فضل من الله. الله هو الذي يوفق ويسدد وييسر، وما عليك إلا أن تسلك السبب في الحرص بقدر ما تستطيع، تجمع بين الأمرين الحرص والاستعانة والتوكل. وقد جمعها النبي عليه الصلاة والسلام بوصيته في حديث أبي هريرة في مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والعجب مهلكة متى ما أعجب الشخص بذكائه بحرصه، متى ما أعجب الشخص بعلمه بخطابته، فهذا باب للهلاك وباب للزين، نعوذ بالله. تعلمون كيف أدب الله عز وجل صحابة نبيه في حنين، يوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. والكرامة بالتقوى والصلاح، عندما نرى السؤال عن سمير، لو قال شخص لآخر: أنا أحفظ منك للقرآن وأحفظ منك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر عجبا؟ نعم، إذا لم يقله على سبيل الاحتقار فليس بعجب. كم من إنسان يكون أحفظ فعلا، قلنا مثلا رأى منه تجاوزا، قال يعني قال: لا، انا احفظ منك يا اخي بدار الصالحين. مثلا يقول له هذا الحديث في رياض الصالحين، يقول: انا احفظ رياض الصالحين، احفظ منك، ما هو موجود فيه. فهذا ليس عجبا، وليس مجرد انه احفظ منه يكون افضل منه. نعم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، قد يكون احفظ منه وذاك اتقى لله واشد عباده واخلاص لله وتواضع. ارفع صوتك. انا ذكرت انا ايضا حديث عبد الله مسعود: قال: ما احد اعلم مني بكتاب الله. طبعا يعني حسب علمه، والا قد يعجب، لكن هو يقول: لو اعلم احد اعلم مني بكتاب الله لضربت اليه بدمي. هذا من باب ليس على سبيل الاحتقار، انما لاظهار ما عنده من الخير. فلو قال شخص للناس يقول لهم: عندنا دروس، عندنا علم، تعالوا استفيدوا، عندنا، من باب ظهر ما عنده من الخير، هذا لا يدخل في العجب. وهكذا أنصح إخواني: إذا مدح أخاه يكون قصده هذا، مثل إظهار ما عنده من الخير من أجل يستفيد الناس منه، لكن لا يجاوز الحد، يأتي بما هو عنده. مثلا: هذا من حفظة الصحيحين، حفظة البخاري ومسلم، وممن نفع الله عز وجل به في دروس نافعة ويدرس في العقيدة. هذا لا بأس. طيب، يعرف الناس ما عند هذا الرجل من الخير، ولا يجاوز بأن يمدحه بما ليس، بشرط. ماذا؟ ما هو الشرط؟ ها؟ لا، قد يكون حاضر، لكن بشرط أن يأمن عليه من الغرور العجاب، لما جاء في ذاك: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، فمن خشي عليه من الإعجاب ما يمدح. فقد يمدح بعض الناس فيعجب بنفسه، وتكون أنت سببا في ذيله. كيف؟ قد مر علينا أمس، كلام أمس، لا يمتنع لكوني غير صهيوني. نحن نبهنا على أنه أيضا يجاهد نفسه حتى عند النية، أنه يحدث ويجاهد نفسه على الصهيوني. هنا الكلام ولا يمتنع في الأخير، ولا يمتنع أن تحدث أحد من قبل، يكون غير صحيح أنه يرجى له حصل منه من بعد، يلمس بالقرائن. هذا قد يحصل، قد تلمس من بعض المبتدئين أنه ماذا يحب الاشتهار أو كذا، قد يلمس بالقرائن وبالكلام بعض الأمور، قد تنبئك عن ظاهر عما يحتوي هذا الرجل بالقرائن فقط، ولا تعرف أنهم في لحن القول. لأن الأخ يسأل على الاستباق، يعني لأن يكون يحب أن يكون أعلم من أخيه، من كان همه أن يكون أشهر هذا دخله شائبة في نيته، يكون يريد أن يكون أرفع من معنى أنه أشهر ويمدحه الناس أكثر، ومن كان يحب أن يكون أعلم من أجل ينفع الله به أكثر، ينتفع أكثر وينفع غيره أكثر وينال أجرا عند الله أعظم، فهذا لا بأس في ذلك، فليتنافس المتنافسون. طيب، قال رحمه الله تعالى: فقد روينا وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. نعم، لابد أن يكون متصلا بالأخلاق الطيبة، طالب العلم يعمل بالأدلة الشرعية وبالأحاديث التي يحفظها، والأخلاق تكون سببا عظيما في قبول علمه ودعوته. وأما إذا لم يكن متصفا بأخلاق حسنة ويرى الناس منه أخلاق رديئة، فإن ذلك مانع من أخذ ما عنده من العلم، وإن كان عنده علما، وإن كان عنده من العلم ما شاء الله، فإنه يحول بين الناس وبين علمه أخلاقه، فيبتعد الناس عن ما عنده من الخير بسبب الأخلاق السيئة. وليحذر أيضا من كثرة المزاح، فربما تنقص من حاله، وأيضا يجره ذلك إلى أن يسيء إلى أخيه، قد يضحك عليه ويجرحه، يمزح فما يشعر لو قد جرح أخاه، ويشعر ذاك بتنقص، يشعر الأخ بالتنقص فيذهب وما يحب أن يأخذ عنه العلم، فيحذر الإنسان من ذلك. قال: فقد روينا عن أبي عاصم النبي قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. كذلك في الجامع الأول، الأول صفحة 78، صفحة 78 جامع للخطيب. وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبته اختلاف سبق بيانه في أول النوع 24، وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده ويبدأ بالسماع من أسند، ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره، من أسند شيوخ مصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك. وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات، ما معنى العوالي؟ التانيث العالية. وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. وروينا عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة لا يؤنس منهم رشد: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. ذكره أيضا الخطيب في الجامع في الجزء الثاني 225، أخرجه من طريق الحاكم، الجزء الثاني صفحة 225، أخرجه من طريق الحاكم وهو في المعرفة للحاكم صفحة 9، أخرجه من طريق الحاكم وهو في المعرفة صفحة 9. وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له: أيرحل الرجل في طلب العلوم؟ فقال: بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرج إلى عمر فيسمعانه منه، والله أعلم. ذكره أيضا في الجامع الثاني 224، الجزء الثاني 224. وانظر الرحلة في طلب الحديث كذلك للخطيب صفحة 88 إلى 89، ذكر الأثرين هذا والذي قبلهما. 88 إلى 89. وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. وذكره أيضا في الرحلة، رحلة أصحاب الحديث، ذكره الخطيب في الرحلة كذلك، صفحة 89 إلى 90، لكنه بلاغ. ذكره من طريق ابن أبي حاتم قال: بلغني أن إبراهيم بن أدهم قال. وابن أبي حاتم بينه وبين إبراهيم بن أدهم أكثر من رجل، فهو معضل معضل. ولا شك أن رحلة في طالب الحديث مطلوبة، ومن النعم علينا في هذه العصور الرحلة إلى مثل هذا المكان، طلب العلم الذي لا تجد مكانا مثل هذا المكان لطلب علم الناس. فالرحلة إلى هذا، إلى هذه الدار، من أحسن الرحلات في هذه العصور، تعتبر جهادا في سبيل الله، ومن نعم الله سبحانه وتعالى يتيسر لك في هذه الدار دروس كثيرة ونعم وماتعة في جميع الفنون، وأيضا مشايخ كثر لله الحمد في هذه الدار تستفيد منهم، وما يحذر من هذه الدار إلا إنسان مخذول زائر أو جاهل ينعق مع غيره. قال: ولا يحملنه الحرص والشرح على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرحه. نعم، حتى وإن ماذا حرص على طلب العلم، ينبغي أن يكون حريصا على ماذا، على الضبط، لا يخل بذلك كما ذكر المؤلف. قال: وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرها من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث على ما روينا عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه. يعني قال ماذا، سيأتي لفظه، يعني جعل العمل بالحديث من زكاة الحديث. الحرص والشرف عندنا، والشرف عندك، الشرف هنا قرأته، والشرف لا يحمل لنا الحرص والشرف على التساهل. ولا شك أن العبادة من أسباب زيادة العلم، فعلينا أن نحرص على الأعمال الصالحة. ما تعلمنا إلا من أجل نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، المحافظة على الصلوات بالجماعة، والمحافظة أيضا على النوافل، نوافل العبادات، رواتب الصلوات والضحى والماذا والوتر، ما تيسر من قيام الليل، وكذلك من تلاوة القرآن وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. فهذا مما يشرح صدرك ويعينك على طلب العلم وعلى الحفظ وعلى المراجعة وعلى التأليف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتجنيد. هذا مما يفتح عليك ويزيدك نشاطا بسبب الذكر. كذلك نسيت أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ والصباح والمساء. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على أوراده ورده من القرآن والأذكار، ويحرص على العبادات، فإن ذلك نافع له، ويزداد به تقوى ويزداد به علما. وتعلمون الآية التي في النساء: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فهو خير له وزيادة ثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قوله ولهديناهم صراطا مستقيما شمال هداية العمل وهداية العلم، يزداد علما ويزداد معرفة للأحكام الشرعية، وهداية العمل يوفق للأعمال الصالحة أكثر. فقوله ولهديناهم صراطا مستقيما يشمل هداية العمل وهداية العلم. فمن الذي قال من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم؟ شيخ الإسلام رحمه الله، من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، هي عبارة جميلة. قال وروينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. ذكرها أيضا الخطيب في الجامع الأول 144 وقوله اعملوا من كل 100 حديث خمسة أحاديث، يعمل بجميع الأدلة الشرعية، ولكن قد يكون مراد أن الخمسة أحاديث من نفس الباب، يعني 200 حديث ماذا في الحث على الصلاة اعمل بخمسة أحاديث منها، بمعنى أنها تكفيك عن الباقي، وليس المقصود أنه لا يعمل بالأدلة الشرعية، يكون مقصود أن الخمسة قد تكون مضمونها موجود أو 200 مضمونها موجود في الخمسة الأحاديث، وإلا فتكون عبارة خاطئة، بل يعمل بجميع العلم. قال وروينا عن عمرو بن قيس الملائي رضي الله عنه قال إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. كذلك في الجامع الأول 144 نفس المرجع السابق. قوله ولو مرة إذا كان المقصود أن في عبادة ليس مأمورا بها على التكرار، فبعض الأمور قد تكون مطلوبة منك ولو على سبيل ولو نادرا. ولا شك أن العبادات تكرارها هو الأفضل، ولكن من فعل مرة ما تصدق مرة مثلا إن شاء الله يكون من المتصدقين. الله المستعان. والمقصود أن الإنسان يعمل بما بلغه من العلم، وقوله ولو مرة يعني فيها تهوين، ما الذي ينبغي هو المحافظة على الأعمال الصالحة. قال وروينا عن وكيع قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. هذه عبارة جميلة وهو صحيح أن ذلك مما يعين في حفظ الحديث، ذكره أيضا الخطيب في الجامع لكنه في الجزء الثاني 258، الجزء الثاني 258 إلى 259، فأثر وكيع أثر جميل نادو صحيح إليه. فكم من أذكار نحفظها بسبب العمل بها، وكم من أحاديث فيها ذكر جميل لا نعمل به أو نعمل به نادرا فننسى ينسى. فاستعن على حفظ الأدلة الشرعية بالعمل بها. قال وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال الحديث والعلم، ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يفجره، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. فهذا تنبيه مهم أيضا، وهو تقدير الشيخ واحترامه وعدم تثقيل عليه، هذا أمر مهم، فإنه ينبغي أن يكون متأدبا معه، وأيضا لا يقطع كلامه أثناء سردي الحديث أو أثناء سردي الفوائد وتقطع عليه، هذا مما يضجر الشيخ فلا يقطع عليه كلامه، وإذا راجعه في شيء فليراجعه بأدب، ويستحسن في المراجعة أن تكون على سبيل العرض، يقال له فماذا عن كذا وكذا، فكيف بحديث كذا وكذا، ما يقال لا هذا ليس بصحيح قد جاء في كذا وكذا، ما يصلح. إذا راجعه فيكون على سبيل العرض حتى يذكره بالدليل الشرعي ويكون أدى ما يتحمله من الأمانة. قد يكون الشيخ غافل عن حديث أو غافل عن فائدة فتذكرها له، فهذا ينبغي أن يتنبه له، ويكون عند أن يأذن له بعد أن يستأذنه هكذا على طريق العرض أمر جيد. وإذا رأى أن فائدته طويلة أو حديثه طويل ولا يتمكن من وضعه كاملا أثناء الدرس فيأخره إلى وقت آخر في غير وقت الدرس، يذهب إلى الشيخ ويذكر له ما عنده، فربما كلام طويل يحتاج إلى إيضاح، ما تستطيع أن توضح مرادك أثناء الدرس وممكن في وقت آخر. كذلك لا يثقل عليه بالتكرار، يعني الشيخ قد يكون يرى المسألة على كذا وهو يريد أن يقنعه بقوله كذا وكذا، المسألة على كذا والحديث لا يكفي الإشارة إلى ذلك. ومما يستحسن أيضا الإحالة، الإحالة مستحسنة، فإن الثقة بالعلماء المتقدمين أكثر من الطالب. لو أحلته على عالم متقدم تقول قد ذكرت هذه المسألة، قد ذكرها مثلا شيخ الإسلام تيمية بتوسع ورجح فيها كذا وكذا خلاف ما رجحه، فإن ذلك يبعثه على مراجعة المسألة، ذلك يبعثه على مراجعة المسألة بتوسع، فالإحالة حسنة. ومما لا ينبغي أيضا أن يعارض بقول أقرانه، أنت تدرس عند الشيخ فتعارضه بقول قرينه، هو يرجح في المسألة مثلا أنه مثلا أن التسمية على الوضوء مستحبة، فتقول له فلان ابن فلان يقول إنها واجبة، ما يصلح هذا، ما يصلح. ومرة في بدء الطلب لنا لا تسأل الشيخ مقبل على ما أدري ما هي المسألة ضم في الأضاحي، فذكر لي الجواب فقلت له الشيخ العثيمين يقول كذا، فقال هات لنا من أقوال علماء المتقدمين، يعني ما جرحني، صبر علي وما جرحني أنه خير إن شاء الله. فما يصلح المعارضة بالقرينة، إما أن تعارضه بدليل أو تحيل على علماء المتقدمين أحسن، هذا ما يصلح. قال روينا عن وكيع قال إذا أردت أن تحفظ الحديث، نعم قرأنا هذا، قال ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. وقد روينا عن الزهري أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وهذا أمر يعني ينبغي أن يتنبه له، بعض المجالس تطول فيضجر الطالب، لكن قد ماذا قد تدعو الحاجة إلى ذلك بأن يكون الوقت قصيرا، مثلا ذهبت رحلة نزلت عند قوم ما ستجلس معهم إلى 3 أيام وأسبوع، فأنت محتاج إلى تطويل المجلس، فإذا كان ولا بد فتجعل فواصل للراحة، مثلا تدرسهم نصف ساعة 40 دقيقة ثم تجعل وقتا للراحة ولو لشرب الشاي، شرب القهوة أو ما أشبه ذلك، شرب القهوة أو الشاي أو ماذا، نعم بعض الكلام الجانبي نوادر أو حكايات عن بلدك، تحكي لهم عن بلدك يحكون لك عن بلدهم، يكون هناك فاصل بين الدروس، لأنه التطويل يضجر ويبقى التلميذ بعدها في سواد ومدرس سواد، المدرس يشرح ويطول والتلميذ ما يفهم شيئا يعني. فهذا خطأ، هذا من الخطأ. وأيضا يجعل في درسه أسئلة يشاركون ونعم ويداعبهم بماذا في الكلام دون أن يخل بمجلس العلم ولا بما يخل المروءة. قال: ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غيره لينفرد به عنهم كان جديرا بأن لا ينتفع به. هذا كتمان العلم من أجل أن يكون هو الوحيد. وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء، ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة. روينا عن مالك رضي الله عنه أنه قال: من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم راهوي أنه قال لبعض من سمعه منه في جماعة: انسخ من كتابهم ما قد قرأته. فقال: إنهم لا يمكنونني. فقال: إذن والله لا يفلحون، قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. قلت: وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية، والله أعلم. ولا يكن ممن يمنع الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: لا يتعلم مستح ولا مستكبر. وروينا مثل مجاهد ومعلق في صحيح البخاري، قد وصله الخطيب في الفقيه المتفقه بإسناد صحيح. أخ يقول: فائدة أثر شيخ الإسلام في المجموع السابع 236. أي أثر؟ من الذي جاب الفائدة؟ من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. انظرها في مجموع الفتاوى السابع 236، مجموع الفتاوى السابع 236. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما أنهما قالا: من رق وجهه رق علمه. الأثر عن عمر في غاء من طريق حمزة عن حفص بن عمر قال: قال عمر. حفص هو السكوني شامي مجهول، وهو منقطع. حفص بن عمر لم يدرب حمار. ما معنى من رق وجهه رق علمه؟ هو الآن يصف في نطاق الاستحياء، يتعلم العلم يستحي ومستكبر، بمعنى أنه يستحي من ماذا؟ هذا الاستحياء ليس في مكانها، يستحي من أن يطلب الحديث. كان يكون كبيرا فيستحي أن يجلس في الحلقات، هذا يرق علمه، بمعنى أنه يفوت علم كثير. وبلاه ما نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.